ابدأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أهله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله وغفر الله له في جمعة الاعتقاد: وفتنة القبر، وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق، والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور. قال تعالى: فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. نعم، يكفي حتى نتحدث عن القبر في المواصل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مر معنا بالأمس معتقد أهل السنة والجماعة في باب الإيمان، ومر معنا بعدها السمعيات، وأن أهل السنة يسلمون لماذا؟ لما صح في النص، ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. لكن قبل ذلك، لنرى هل رسخ درس الإيمان أم لا، ما هو الإيمان عند أهل السنة شرعا؟ قول، نعم، وعمل، واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أحسن، جميل. طيب، من خالف أهل السنة تفريطا أو جفاء؟ المرجئة. والمرجئة على ثلاثة أقسام. القسم الأول الجهمية، قالوا أن الإيمان مجرد المعرفة، ولازم قولهم مجرد قول، نعم، أن إبليس من قولهم أن إبليس وفرعون مؤمنان، نعم، كامل الإيمان. نعم. ثاني الكرامية، قالوا تصديق، لا، قالوا هو القول، القول فقط، ولازم قول من المنافقين مؤمن. الثالث مرجئة الفقهاء، قالوا الإيمان قول واعتقاد، وأخروا العمل عن مسمى الإيمان. إذن أجمع المرجئة على أن العمل ليس من الإيمان. أهل السنة يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد، وبذلك يقول الكفر يكون بالقول ويكون بالاعتقاد ويكون بالفعل. طيب، إفراطا يعني الغلاة هم الخوارج والمعتزلة، جعلوا الأعمال الواجبة، كل الأعمال ركنا في الإيمان، وبذلك كفروا صاحب الكبيرة. أما المعتزلة كفروه في الدنيا، حكموا عليه في الآخرة بالخلود، وفي الدنيا قالوا هو في منزلة بين المنزلتين. هذا من حيث الجملة اعتقاد أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان. و بعدها مرت معنا كما قلت القاعدة أننا نسلم ولا ندخل في بالعقل والبحث عن أمور الغيبيات، ولا نتكلم إلا بما ورد فيه النص، فتقف حيث وقف النص. وهنا نعود إلى ما قال عمر بن عبد العزيز في أول اللمعة: قف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، وهم على كشفها كانوا أولى، وهم بالفضل لو كان فيها أحرى، إلى غير ذلك. مر معنا أيضا شيء من أشراط الساعة، ثم قال: وعذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة. أمر بالاستعاذة منه في كل صلاة، كما الحديث المعروف في الصحيحين، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستعيذ من أربع: من عذاب القبر، من عذاب النار، وفتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال، أو من شر فتنة المسيح الدجال. وطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من شر شيء دل على أن هذا الشيء موجود حقيقة. قال: وفتنة القبر، الفتنة هي سؤال القبر. أو قبل ذلك: ومن أدلة عذاب القبر، أو أدلة عذاب القبر، على ثلاثة أنواع: الأول الكتاب، الثاني السنة، الثالث الإجماع. أجمع أهل السنة على أن القبر إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار، ولم يخالف في ذلك إلا الملاحدة الضلال. أما بالنسبة لأدلة القرآن كثيرة، منها قول الله جل جلاله لما ذكر آل فرعون: وإذ حاق بآل فرعون ما كانوا يعملون. سورة غافر، لا بعدين، سوء العذاب يوم القيامة، النار يعرضون عليها غدوا وعشية. هذا أين؟ في القبر، لأن الله بعدها قال: وحين ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن هم النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. من المعلوم أن عرض هنا لم يكن إلا في القبر. والله جل وعلا ذكر في الكفار قال: سنعذبهم مرتين ثم يردون. قال السلف في التفسير: المرة الأولى في الدنيا، والثانية في القبر، ثم يردون إلى عذاب الله جل وعلا في النار. لا أدري والله، لا أدري. إيه. وهذا بالنسبة للقرآن. أما السنة الحديث، يعني منها النبي صلى الله عليه وسلم طلب منا الاستعاذة بالله جل وعلا من شر هذه الأمور، منها ما ورد في الصحيحين حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الثاني فكان يمشي في الناس بالنميمة. وما ورد في سنن الدارقطني وصححه أو حسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، وذكر فيه كم من رواية المنذر في الترغيب والترهيب، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: استبرئوا أو استنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم أثبت عذاب القبر. إذن المسألة دلت عليها الأدلة، ناهيك عن إجماع أهل السنة، ولا كما قلت لكم، ولم يخالف في ذلك إلا الملاحدة. طيب، قال: وفتنة القبر حق. الفتنة هي السؤال والأسئلة. هنا ما وردت فيه السنة أن الميت إذا مات يسأل عن ثلاثة أمور: عن ربه، وعن دينه، وعن نبيه. والمقصود بسؤال الملكين: من ربك؟ المقصود من معبودك، لأن الربوبية لم يقع فيها الابتلاء. ولو كان الجواب عن الرب يعني الخالق الرازق لأجاب أبو جهل، صحيح؟ لكن المقصود من معبودك، يعني من تعبد، لأن في هذا وقع الابتلاء. وما أرسل الله جل وعلا الرسل وأنزل الكتب إلا لهذا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ماذا؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني لا إله إلا الله. هذا الذي ورد فيه الابتلاء. إذن من ربك؟ من معبودك؟ ما دينك؟ ومن نبيك؟ يعني من الرجل الذي بعث فيكم؟ وهي ثلاثة الأصول التي ألف فيها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رسالته المعروفة. وردت هذه الأسئلة في كم من حديث، من حديث البراء بن عازب المعروف في سنن أبي داود ومسند إمام أحمد بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما كان في مقبرة مع الصحابة، وكان قال: وكنا وكأن على رؤوسنا الطير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم معه عود ينكت به الأرض، فقال: استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاث. ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزلت عليه من السماء ملائكة بيضلوجه الحديث. ذكر أهل النعيم ثم ذكر أهل الجحيم، قال: أما الكافر، وفي رواية الفاجر، إذا كان في انقطاع من الدنيا إلى غير ذلك. مما ذكر قال: فإذا ذهب الناس أتاه ملكان فأجلساه ويسألانه عن ربه، فيقول المؤمن: ربي الله، وديني الإسلام، ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما الكافر، وفي رواية إن الفاجر، يقول: ها ها لا أدري. وجاء في رواية أنه يقول: سمعت الناس يقولون كذا فقلت. وبعضهم قال هذا حال المنافق، يتبع ولا يعتقد، واضح. أما المؤمن لا شك أنه يثبته الله. وهذا هو قول الله جل جلاله في سورة إبراهيم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. هذا هو تفسير الآية. وانظر ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية ذكر حديث البراء وما إليه من الأحاديث، بل ذكر طائفة كثيرة من الروايات رحمه الله تعالى. إذن هذا بالنسبة لفتنة القبر. قال: وسؤال منكر ونكير حق، وهذه هي الفتنة، لأن الثابت من ثبته الله، لأن الثابت من ثبته الله. وهل الذي يجيب في ذاك المقام قول الإنسان؟ الجواب لا، الذي يجيب فعله، لأن المنافق قد يعلم أن الله هو الرب المعبود، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي، وأن الدين هو الإسلام، لكن هل يستطيع الجواب؟ لا، لأن هنا لا يكون إلا الصدق. طيب، قال: ومنكر ونكير، هل ثبت تسمية منكر ونكير لهذين الملكين؟ الجواب نعم، الحديث رواه الترمذي وقواه جمع من أهل العلم منهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وجاء في رواية أخرى أنهما أسودان أزرقان، أسودان أزرقان، اسمهما منكر ونكير. واختلف العلماء لماذا سمي بهاتين التسميتين. قالوا: لأن النفس تنكر هذا الوجه الغريب، هذا على أحد الأقوال. قال: والبعث بعد الموت حق. وقبل البعث هل كل الناس سيفتنون في القبر؟ لما أقول كل الناس يعني كل الأمم، نعم أم لا؟ الصحيح نعم، ولا في المسألة خلاف. بعض أهل العلم قال: التي تفتن هذه الأمة فقط، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها. والصحيح أن إذا كانت هذه الأمة تسأل فغيرها من باب أولى، وكل رجل يسأل عن نبيه، ومنذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إنما يسأل الناس عن هذا النبي، لأنه أرسل كافة للناس بشيرا ونذيرا. طيب، عندما نقول كافة الناس حتى الكافر؟ الجواب نعم، حتى الكافر يسأل، والمنافق نعم يسأل. طيب، هل في هذه الأمة يعني أمة الإجابة يسأل كل أفراد الأمة؟ الجواب لا، وردت استثناءات. الاستثناء الأول الشهيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن النسائي قال: كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة، لأنه لما ثبت في الحرب كان كالامتحان له قبل القبر. ظاهر؟ جعلني الله وإياكم منه. الثاني المرابط في سبيل الله، جاء الحديث على أنه يؤمن من هذه الفتنة، والحديث ذكره الشيخ ابن عثيمين قال: ومن مات مرابطا في سبيل الله، لحديث رواه مسلم، وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان، رواه مسلم. إذن المرابط في سبيل الله أيضا يؤمن من تلك الفتنة. أيضا من الذين يأمنون وفي أمنهم خلاف من أهل العلم هم صبيان المسلمين من مات دون الحلم، لأن من المعلوم أن صبيان المسلمين في الجنة، وهذا بالاتفاق، والخلاف في أبناء المشركين الماتوا دون الحلم على أقوال. الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي عليه الدليل، يعني الصحيح قول من أخذ بظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. ولذلك بعض العلم يمتحنهم الله جل وعلا، والله أعلم بمن كان لو عاش سيكون من أهل الإيمان أو من أهل الكفران. فصل هذه المسألة وذكر الأقوال ابن عبد البر في كتابه التمهيد. إذن أبناء المسلمين اختلف فيهم العلماء، قال الشيخ ابن عثيمين في تعليقه على اللمعة قال وظاهر قول ابن القيم في الروح بأنهم يفتنون، لكن بعض أهل العلم قال لا يفتنون لأنهم ليسوا بمكلفين، وهذا الذي أشار إليه صالح بن عبد العزيز في تعليقه على أو في شرحه على الطحاوية. من أراد التفصيل يرجع إلى شرح الطحاوية لابن أبي عز وكلامي وكتاب الروح لابن القيم، والله أعلم بالصواب. القبر عنده ضمة، إذا أدخل المؤمن القبر عنده ضمة والكافر أيضا، لكن بين ضمة القبر للمؤمن وضمة القبر للكافر خلاف كبير، ذلك بأن المؤمن إذا وضع في قبره يضمه القبر ضمة حبيب لحبيبه، يجد منها شيئا من الأذى لكنها ليست ضمة تعذيب. أما الكافر إذا وضع في قبره فإنما يضيق عليه قبره حتى تنكسر وتختلف أضلاعه، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف قال ضمة القبر لو نجا منها أحد لكان سعد، أو لنجا منها سعد. من هو سعد؟ سعد بن معاذ رضي الله عنه، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لمنديل من مناديل سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها، وهو الذي لما مات اهتز له عرش الرحمن كما في الحديث الصحيح المعروف. هذا سعد رضي الله عنه الذي قال في اليهود قولا قال النبي صلى الله عليه وسلم قلت وحكمت فيهم حكم الله من فوق سبع سماوات، دل على أن الله أين في العلو، نسينا هذا التليل. طيب، إذن ضمة القبر للمؤمن ضمة الحبيب لحبيبه، أما ضمة الكافر فهي ضمة عذاب، نسأل الله العافية والسلامة. هذا بالنسبة للقبر، فيها أيضا بعض المباحث الأخرى، وهي سمي عذاب القبر عذاب القبر تغليبا، وإلا من لم يدفن أصلا هل يعذب وينعم أم لا؟ الجواب بلى، نعم، الجواب نعم. فلو أن رجل حرق وذري في البحر ليس له قبر، لم يقبر أصلا، فهذا ينعم كما ينعم المؤمن إن كان من أهل الإيمان، ويعذب كما يعذب الكافر إذا كان من أهل الكفران. ولكن سمي عذاب القبر ونعيم القبر تغليبا، لأن أغلب الناس يدفنون. قال جل وعلا ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، والله جل وعلا قال ثم أماته فأقبره. الأمر الآخر، عذاب القبر لا يتخيله العقل، ولو أن العبد سمعه ماذا يصعق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن لولا ألا تدافنوا لأسمعتكم شيئا من عذاب القبر، ولكن العقول لا تتخيله، ولو سمعه العبد لصعق. ولذلك الإنسان لا يقول وددنا لو أن سمع، لو سمعناه ما دفن أحد أحدا، ولكن هذا من رحمة الله جل وعلا بنا. بعض الناس يقول، وهم هؤلاء الملاحدة العقلانيون، قالوا فتحنا القبور وما وجدنا فيها شيء، فأين عذاب القبر؟ يقال هذا من عالم الآخرة، وأحوال الآخرة تختلف على أحوال الدنيا. ولو كان القبر إذا فتح وجدت فيه الجنات أو وجد فيه الجحيم لآمن كل الناس، والله جل وعلا ابتلى الناس بالإيمان بالغيب. قال جل وعلا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. هذا من أول الصفات التي أثنى الله جل وعلا بها على المؤمنين، والله جل وعلا قال من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، والله جل وعلا قال إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. إذا نقول أن هذا من عالم الآخرة وليس من عالم الدنيا، وأحوال الآخرة تختلف على أحوال الدنيا. طيب، أين الروح إذا كان الجسد في القبر؟ لأن الروح لها بالقبر بالبدن تعلقات. إن شئت فقل خمسة تعلقات. التعلق الأول، لأن الإنسان كان عدم، لم يكن موجود، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، كنت عدم، كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. إذن كنا عدم، خلقنا الله جل جلاله، بدأ الجسد ثم نفخت فيه الروح. تعلق الروح بالجسد لما كان جنينا في بطن أمه، هذا تعلق، هذا التعلق الأول، وهو تعلق يغلب فيه البدن على الروح. التعلق الثاني إذا ولد الجنين الطفل، فهنا يعيش في الدنيا روحا وجسدا، وهنا يكون الإنسان تعلق الجسد والروح. فإذا أتى الموت، والموت مخلوق من مخلوقات الله، قال جل وعلا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني أيكم أخلص وأصوب في العمل. إذن إذا أتى الموت، لا كما يقول أهل البدع والفلاسفة والملاحدة يقول أن الموت فناء الروح، لا، الموت هو انتقال الروح عن الجسد وانفصال الروح عن الجسد، يبقى الجسد تصعد الروح، هذا هو الموت، وانفصالها عليه انفصال مؤقت لأنها ستعود الأرواح إلى الأبدان كما يأتي معنا في الحشر والبعث. ظاهر؟ إذن تعلق الأول أين يكون؟ في بطن الأم. تعلق الثاني أثناء الحياة. في الحياة هناك تعلق آخر، وهو حال النوم، ذلك بأن الروح تنفك عن الجسد، لكن هل هو انفكاك كلي؟ جزئي. قال جل وعلا في الزمر الله يتوفى الأنفس حين موتها، ظهر. طيب، والتي لم تمت أين؟ في منامها، فيمسك التي قضى عليها الأجل، كم من إنسان نام وما عاد، فيمسك التي قضى عليها الأجل، هذا الموت، ويرسل الأخرى إلى أين؟ إلى أجل مسمى ستموت. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ولذلك يقولون عن النوم هو الموت، الموت الصغرى، أو الموت الأصغر إن شئته. ظاهر؟ طيب، إذن هذا كم من تعلق؟ ثلاث. ولذلك نحن إذا قمنا في الصباح نقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وقبل أن تنام ماذا تقول؟ فإن أمسكت روحي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ظاهر؟ نعم، قبل ذلك الشاهد فقط. طيب، هذا التعلق الثالث. الرابع في الحياة البرزخية، وهي في القبر. هنا يكون البدن في القبر، والروح لها تعلق أحيانا بالجسد، والعذاب والنعيم يكون على القبر، على البدن والروح على سواء، أو بعضهم يقول هو على البدن والروح تبع له، أو على الروح والبدن تبع لها، لكن نحن نقول وقول جمهور أهل السنة أن العذاب والنعيم على الروح والجسد. هنا في تعلق بين الروح وبين البدن. التعلق الخامس وهو أكمل أنواع التعلق، هو في اليوم الآخر وفي الجنة أو النار، نسأل الله العافية والسلام، لأن هناك يكون تعلق كلي، لا ينفصل، لا تنفصل الروح بعده عن الجسد أبدا. فأهل الجحيم يعذبون في جحيمهم أبدا، والمقصود بأهل الجحيم من هم أهلها الكفار المخلدون فيها، فإن عذابهم سرمدي لا ينقطع أبدا، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، لا يموت فيها ولا يحيا. أما المؤمن فهو في الجنة خالد خلودا أبديا لا ينتهي، وهذا بالإجماع. وأنكره الجهم ولا عبرة لإنكاره، ظاهر. إذن هذه خمسة أنواع لتعلق الجسد بالروح. أظن أننا لن ننهي الأسبوع المقبل اللمع، والله المستعان. طيب ماذا بقي في مسألة القبر؟ نعم، إذن عالم الأرواح عالم مهما حاول المرء أن يعقل ما هو لا يستطيع أن يعلم كل شيء، لأنه عالم غيبي. ولذلك أنت إذا نمت تحزن وتفرح وتسافر وتذهب وتلتقي بناس ذهب، وهذا كل عالم الأرواح. فإذا قمت وإذا بك في مكانك، ولو رآك الرائي وأنت نائم هل يلحظ عليك شيء؟ وأنت تعيش عالما آخر. هذا إشارة. ولذلك الله جل وعلا قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. لكن المؤمن يتكلم بما ورد فيه النص، ومن أحسن ما ألف في ذلك لا شك كتاب الروح لابن القيم رحمه الله تعالى. طيب قرأت ونعم، وذلك حين ينفخ، قال بعدها قال: والبعث بعد الموت حق. فالناس إذا ماتوا يبعثون، والبعث بالإجماع، وأنكره الكفار. قال جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. طيب قال: البعث يأتي إذا نفخ في الصور. قال: وذلك حين ينفخ إسرافيل في عليه السلام في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. لكن قبل النفخ في الصور تقع أمور، ولذلك اختلف السلف أو العلماء في عدد الصعقات، لأن البعث يكون قبله صعقة الفزع وصعقة ونفخة الفزع ونفخة صعق ثم نفخة البعث. فاختلف العلماء من أهل السنة هل النفخات ثلاثة أم هي اثنان. الصحيح أن النفخة أن النفخ نفختان، نفخة الفزع وتبدأ بالفزع تنتهي بالصعق، ثم بعدها نفخة البعث. فإذا نفخ إسرافيل في الصور للبعث فإذا الناس من الأجداث إلى ربهم ينسلون. يقول: من بعثنا من مرقدنا هذا، هذا ما وعد الرحمن، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. طيب عندما ينفخ إسرافيل يوم القيامة للفزع، تفاصيل ذلك معروفة ولعل يأتي تفصيلها في مقام آخر. يصعق الناس، فإذا صعق الناس يبقى زمان ما بين الصعق وما بين البعث، وهنا يصعق كل شيء. الله جل وعلا قال: فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه ما شاء ومن شاء إلا ما شاء الله. نعم. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. إذن نفخة الصعق كم بين نفخة الصعق ونفخة البعث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: 40. سئل أبو هريرة الحديث: 40 سنة 40؟ قال: أبيت. 40 يوما؟ قال: أبيت. إذن هي 40 ولا نعلم كم. ورد الحديث أن هي 40، ولم يفصح أبو هريرة رضي الله عنه لأن لا يعلم، فالظاهر أن بسم قال له 40 فقط. يبقى الناس، يعني يبقى ما بين النفختين، تبقى الخليقة 40، الله أعلم هي كم. ثم تأتي بعدها نفخة البعث. كيف يقع البعث؟ يرسل الله جل وعلا مطرا، جاء في وصفه في الأحاديث كأنه صفته كمني الرجال، يبقى يمطر على القبور وعلى الأرض 40 صباحا، ثم تنبت الأجسام من شيء واحد يبقى، وهو ماذا؟ عجب الذنب أو عجز الذنب، وهو آخر عظم في العمود الفقري، هذا ما يبقى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يبلى كل شيء من ابن آدم إلا عجب الذنب، في رواية عجب الذنب، في رواية عجز الذنب، يعني المقصود آخر العمود الفقري، ومنه تنبت الأجسام. فينزل المطر 40 صباحا وتنبت الأجسام، فتقوم الأجساد في هيئة كاملة. وصف هذا ابن القيم في أول النونية وصفا جميل، حفظه ييسر عليك حفظ هذه المراحل. قال ابن القيم رحمه الله قال: وإذا أراد الله إخراج الورى بعد الممات إلى المعاد الثاني ألقى على الأرض التي هم تحتها، والله مقتدر وذو سلطان، مطرا غليظا أبيضا متتابعا 10 و10 بعدها 20، كم؟ 40. فتظل تنبت منه أجسام الورى مثل النبات كأجمل الريحان، حتى إذا ما الأم حان ولادها فتمخضت فنفاسها متداني، أوحى لها رب السماء فتشققت من يكمل، فإذا الجنين كأكمل الشبان. ثم يواصل الكلام ابن القيم، ظاهر؟ إذن هذا شعر ابن القيم لا شك أن ييسر عليك حفظ هذه المراحل، فتنبت الأجسام. قال: ويحشر الناس، اقرأ مسألة الحشر إلى قوله: في جهنم خالدون، ننهي بهذا إن شاء الله. نعم. ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد أو محمد صلى الله عليه وسلم، ويحاسبهم الله تبارك وتعالى، وتنصب الموازين، وتنشر الدواوين، وتتطاير الصحائف. نعم. وتتطاير الصحائف الأعمال إلى الإيمان، إلى الأيمان والشمائل. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. أحسنت. إذن قال: ويحشر الناس، إذن كما قلنا بعد البعث تقوم الأجساد ويحشرون يوم القيامة حفاة ليس معهم أحذية، عراة عريانين، غرلا غير مختونين، بهما ليس معهم شيء، حفاة عراة غرلا بهما، فيقفون في موقف القيامة. قوله حفاة عراة جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول من يكسى يوم القيامة هو من؟ هو إبراهيم عليه السلام. وهنا وقفة، اختلف العلماء لماذا أول من يكسى إبراهيم وليس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، على أقوال ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري، أنتقي بعضها. بعضهم قال النبي صلى الله عليه وسلم أصلا لا يعرى، فهو يقوم بملابسه. وبعضهم قال النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أول من يكسى من الخلائق دونه، لم يتحدث عن نفسه. وبعضهم قال النبي صلى الله عليه وسلم يكسى بعد إبراهيم، ولكنه يكسى حلة أفضل من حلة إبراهيم، وإن كان يكسى بعده. وفي أقوال أخرى الأرض التي يحشر عليها الناس ورد وصفها في الحديث الصحيح أيضا الذي رواه البخاري، وهذا كله موجود في كتاب الرقائق من البخاري أو الرقاق، أرض بيضاء عفراء كقرص النقي، بيضاء عفراء. اختلف العلماء في معناها، الصحيح ما ذكره الخطابي أبو سليمان أنه هو بيضاء بياضا ليس بالناصع، كقرص النقي كالدقيق الذي ليس فيه نخالة، هذا اللون يعني، فهمتم؟ وهي أرض لم ترتكب عليها معصية ولم يهرق عليها دم. قال فيها جل وعلا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. تدنو الشمس يومئذ من الناس فتكون فوق الرؤوس قدر ميل، ويعرق الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يبلغ العرق قدميه، ومنهم من يبلغ العرق أكثر، ومنهم من يلجمه العرق. والناس كما في الحديث عرات، ولذلك عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم وينظر بعضنا إلى بعض، شوف تفكر في الحياة وهي في أرض المحشر رضي الله عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة الأمر يومئذ أشد، ليس في هول يوم القيامة ستنظر إلى غيرك لأنك لا تدري ماذا يفعل الله بك. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل النعيم في الدنيا والآخرة. قال فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. المقصود هنا بالشفاعة الكبرى وهي أن القوم يمكثون في أرض المحشر ولا يحاسبهم الله، والله في ذلك اليوم يغضب غضبا لم يغضب قبله ولن يغضب بعده قط. غضب الله جل وعلا أو لم يبلغ أظن في الحديث قبله فقط، والله نسيت لا نعم، لكن قبله وبعده أو قبله فقط نسيتم وبعده أيضا ينظر إن شاء الله. فغضب الله جل وعلا في ذلك اليوم شديد، والله جل وعلا غضبه صفة فعلية، فالله جل وعلا يغضب متى شاء كيف شاء على الوجه الذي شاءه سبحانه وتعالى. قال فبالنسبة للشفاعة يأتي القوم يذهبون إلى آدم ويذهبون إلى نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، معروف حديث الشفاعة في الصحيح، ثم عيسى عليه السلام يقول اذهبوا إلى محمد فإنه قد غفر الله له ولا يعتذر. وجاء في رواية أن عيسى عليه السلام يعتذر أيضا ويقول لقد عبدت من دون الله، واضح؟ فيذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها. قال فآتي العرش فأسجد عند قائمة العرش أو قوائم العرش، فيقول الله جل وعلا يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي. هذه الشفاعة فيشفع الله جل وعلا ويحاسب الخلائق. هذا الشفاعة هذه الكبرى هو المقام المحمود كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، سمي محمودا لأنه مقام يحمده فيه الأولون والآخرون. قال جل وعلا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إذن هذا هو المقام المحمود. فالنبي صلى الله عليه وسلم سيشفع في كل الخلائق، ولذلك ما من كافر أنكر نبوته في الدنيا إلا وسيحتاج إلى شفاعته في يوم القيامة، لكن الشفاعة فقط ليحاسب، لكنه إن لم يؤمن به فما كان النبي صلى الله عليه وسلم لينفعه إلا رجلا واحدا وهو أبو طالب، هو الوحيد الكافر الذي ينال شفاعة، فخفف عليه من عذاب من من من من عذاب كان فيه أو درجة كان فيها في النار إلى أن أصبح في ضحضاح من النار، فالنار تأكل قدميه وتحت عليه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه. قال العلماء لو كان الدماغ يغلي دل على أن الأحشاء سقطت، ظاهر نسأل الله العافية. وهو أهون أهل النار عذابا، وجاء في الحديث وهو يظن أنه من أشد الناس عذابا، وهذا نظيره في أهل الجنة. آخر رجل يدخل إلى الجنة يظن أن لا أحد عنده كنعيمه، انظر هذا في الجنة وهذا في النار، شتان بين الحالتين، فإن ترد جمعا فمضدان يجتمعان. نسأل الله جل وعلا أن نكون من أهل النعيم. إذن هذه الشفاعة الثانية هي الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة الأولى خاصة به وهذه خاصة به. الشفاعة الثالثة الخاصة به هي شفاعته عليه الصلاة والسلام أن يدخل الناس الجنة، فإن الجنة لا تفتح إلا له. والشفاعة الرابعة له ولغيره، وهي الشفاعة في أهل الكبائر. لعلنا نقف عند هذا القدر، وفي الدرس المقبل ننهي بقية مراحل اليوم الآخر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.